قال رضي الله عنه وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. المعنى أنه يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. يوجد في القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. ما معنى آيات محكمات؟ الآية المحكمة معناه ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد. بحسب وضع اللغة ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى المراد منه واضح وظاهر. ما معنى الآية المحكمة؟ ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحدا، والمعنى المراد منها واضح. مثلا كالآية ليس كمثله شيء، هذه نسميها آية محكمة، معناها واضح، الله لا يشبه شيئا بالمرة. نأخذ هذه الآية على الظاهر. شو منقول؟ نأخذ هذه الآية على الظاهر، منقول لا يشبه شيئا بالمرة. ما منقول هي ظاهرها لا يشبه شيء، لكن معناتها أنه بيشبه بعض الأشياء ولا يشبه بعض الأشياء، لا، هذا ضلال. هذه الآية ليس كمثله شيء آية محكمة تؤخذ على الظاهر ومعناها واضح، لا يشبه شيئا بالمرة. كذلك ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من الآيات المحكمات. الله ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الآيات المحكمات؟ هن أم الكتاب. المحكمات أصل الكتاب القرآن الكريم. يعني الآيات الأخر وهي الآيات المتشابهات ترجع وترد إلى الآيات المحكمات. انتبهنا؟ أرجع عيد. يوجد في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. الآيات المحكمات هن أصل الكتاب العمدة في القرآن الكريم، نرجع المتشابهات إليها. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. الله ليس له مثيل. أما الآيات المتشابهات تحمل بحسب وضع اللغة العربية أكثر من معنى، أكثر من معنى. فماذا نفعل بالمتشابهات؟ الآيات المتشابهة في الصفات ماذا نفعل؟ أولا لا تؤخذ على الظاهر، قاعدة، لا تؤخذ على الظاهر. اثنين تؤول، ويرد معناها إلى الآيات المحكمات. واضح؟ الآيات المتشابهات كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كان سيدنا إبراهيم الخليل في العراق، قال إني ذاهب إلى ربي، كان إبراهيم الخليل يريد أن يأتي إلى فلسطين، قال إني ذاهب إلى ربي. شو منقول في هذه الآية؟ ليس المعنى الظاهر. شو منقول؟ ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في فلسطين وإبراهيم يريد أن يزوره. تبهنا؟ ما معنى قال إني ذاهب إلى ربي؟ أول ما نقول لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله، يوافق الآية المحكمة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء معناها الله لا يشبه شيئا بالمرة، ليس له جهة، ليس له مكان، ليس جسما كالنور والظلام، وليس جسما كالإنسان والجمادات، الله لا يشبه شيئا بالمرة. فإذا قرأنا قال إني ذاهب إلى ربي فورا منقول ليس المعنى الظاهر، مش معناته الله بفلسطين، لها معنى يليق بالله بوافق الآية ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتناقض، لأن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض. نسأل أهل العلم ما معنى هذه الآية قال إني ذاهب إلى ربي؟ قال أهل العلم أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي، إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. كان في العراق الكفار يؤذونه، فقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. تبهنا؟ كذلك آية أخرى فأينما تولوا فسم وجه الله. أول ما منقول شو منقول؟ لا تؤخذ، لا تؤخذ على الظاهر، ليس معناها وما نحن الله بوجنا، وليس معناها أنه الله له وجه جزء. شو منقول؟ لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية المحكمة ليس كمثله شيء. إذا سألنا أهل العلم بيقولولنا كما قال مجاهد من تلاميذ عبد الله بن عباس، وهذا من علماء السلف، فأينما تولوا فسم وجه الله أي قبلة الله. ماذا قال عن معنى وجه الله؟ قبلة الله، يعني المسافر الذي يركب الدابة وهو يصلي صلاة النفل السنة ليس الفرض، أينما توجهت به دابته ما دام هذا هو مقصده فسمى قبلة الله أي فهناك قبلة له. انتبهنا؟ كذلك الآية الرحمن على العرش استوى، أول ما نقرأها منقول آية نؤمن بها في القرآن الكريم، لكن لا تؤخذ على الظاهر. شو منقول؟ لا نأخذها على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس معناها الله في جهة العرش، لأن الله لا يشبه شيئا بالمرة، وليس له جهة وليس له مكان، إذن لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى آية، آية متشابهة، آية متشابهة يعني لا تؤخذ على الظاهر، نرد معناها إلى الآيات المحكمات. فإذا سألنا أهل العلم، أهل العلم من شافعية ومالكية وحنفية وفضلاء الحنابلة ومن مفسرين ولغويين ومحدثين وفقهاء منزهين يقولون استوى أي قهر. الرحمن على العرش استوى أي الله تعالى قهر العرش، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار، فهو الذي قهر العرش وما سوى العرش. فالعرش وهو أكبر المخلوقات حجما وما سواه مقهور لله الواحد القهار. ما معنى قهر العرش؟ ثبته في ذلك المكان المرتفع، لولا أن الله تعالى حفظه وثبته في ذلك المكان المرتفع لهوى وخرب السماوات والأرض. فإذن الرحمن على العرش استوى، يعني الله رب العالمين قهر العرش وما سوى العرش. هذه الآية فيها مدح لله أنه قاهر كل شيء، إنما ذكر لفظ العرش دون غيره لأن العرش أكبر المخلوقات حجما. فإذا كان أكبر المخلوقات حجما مقهور لله، فما دون العرش من باب أولى يكون مقهورا لله سبحانه وتعالى. فإذن الرحمن على العرش استوى، الله ما قال جلس ولا قال استقر ولا قال قعد، قال استوى. واستوى في لغة العرب إلى عدة معاني، إلى 15 معنى، نأخذ منها المعنى الذي يليق بالله، قهر يليق بالله. هناك معاني أخرى لا تليق بالله، تأتي استوى بمعنى نضج، يقال في العربية استوت الفاكهة أي نضجت، وبتقولوا أنتم بالعامية استوت الطبخة نضجت يعني. يقال في العربية استوى القمر تم اكتمل صار بدرا، بيقف الإمام لحتى يصلي وخلفه المصلين، فبيقول الإمام للمصلين استووا ولا تختلفوا. شو معنى قول الإمام استووا؟ يعني أنتوا عضو أنا أبقى واقف عم صلي، شو معنى استووا؟ يعني اعتدلوا، انتبهنا معناتها اعتدلوا. هذا شو بدل على أنه استوى لها عدة معاني في لغة العرب. ما بيجوز قال في الآية الكريم استوى أي جلس عن الله، هذا كفر وضلال. بيقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه من قال بأن الله جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا كلام عالم مجتهد له أتباع كثير، وهذا كلام كل إمام سنة لا يختلف في هذا أحد من علماء أهل السنة والجماعة. فإذن إذا سمعنا أو قرأنا الرحمن على العرش استوى، نقول هذه آية متشابهة، ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في جهة العرش، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. تبهنا؟ هذا حال المسلمين، هذا سبيل المتقين، أنهم لا يأخذون هذه الآيات المتشابهة في الصفات على ظاهرها. مشان هيك بيقول سيدنا الإمام الرفاعي، والإمام الرفاعي معروف كان بالقرن السادس الهجري، يعني مضى عليه سنوات طويلة، ومعروف بأنه رجل صالح وولي صاحب كرامات. قال صونوا عقائدكم، احفظوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، المتشابهة في الصفات، والأحاديث المتشابهة في الصفات، إياكم أن تأخذوها على ظاهرها. سؤال صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. يعني إياكم، عم يخاطب المسلمين اللي كانوا بأيامه وخصوصا اللي كانوا في مجلسه، وللمسلمين كذلك اليوم وفي كل وقت، إياكم ثم إياكم أن تأخذوا الآيات المتشابهة في الصفات والأحاديث المتشابهة في الصفات على ظاهرها، إياكم ثم إياكم. فالذي يأخذها على ظواهرها يقع في الكفر. سؤال الإمام الرفاعي، لأن ذلك من أصول الكفر، لأنه اللي بيخدها على ظاهرها بيقع في كفر التشبيه، في كفر التشبيه. شو يعني التشبيه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. فاللي بياخد هالآيات على ظواهرها بيكون وقع في كفر التشبيه. انتبهنا؟ كلام سيدنا أحمد الرفاعي من جواهر علم التوحيد، بدنا نفهمه وبدنا نحفظه، بدنا نعلمه للناس، لأنه أحمد الرفاعي معروف عنه أنه ولي ورجل صالح وصاحب كرامات وله أتباع كثير. فلما يعلم مثل هالتعاليم، معناه هذه تعاليم رسول الله، تعاليم أصحاب رسول الله، تعاليم السلف الصالح. نقول مع بعضنا، قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه، نحن كتبناها على اللوحة هناك لحتى كل واحد يحفظها ويعلمها لأولاده ولجيرانه ولكل من يقبل منه النصيحة. منقول مع بعضنا، قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. هذه القاعدة نحفظها، لأن هذا الكلام كلام كل علماء المسلمين، وهذا ما يعتقده كل إنسان مسلم. فإذا هذه قاعدة نحفظها، هذه ما عليها كل علماء المسلمين من السلف والخلف: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. يعني إذا قرأنا آية متشابهة في الصفات في القرآن الكريم، منقول لا نأخذها على الظاهر، عم نقول صونوا عقائدكم، احفظوا عقيدتكم. متى تعتقدوا ظاهر هذه الآية؟ إياكم أن تعتقدوا ظاهرها، هذا معنى الكلام. ما تأخذوا على الظاهر، وإياكم تعتقدوا ظاهرها، لأنه شو ظاهر المتبادر للذهن من كلمة استوى؟ جلس. فاللي بيأخذ الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى على ظاهرها بيقع بالكفر، لأنه جلس واستقر وقعد لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ يقال في الإنسان يجلس، في القرود والكلاب والبهائم والطيور والحشرات كل يقال فيه يجلس، وإن اختلف أنواع الجلوس، لأن جلس في لغة العرب مختصة بالجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل. يقال في كل جسم له نصفان أعلى وأسفل يجلس، مثل القرد، مثل الكلب، مثل الإنسان وغيرهم. لكن لا يقال في لغة العرب للجدار الذي هو جسم يجلس أو جالس، يقال الجدار قائم، الشجرة قائمة. ما منقول الشجرة جالسة، الشجرة قائمة. فإذا اللي بيقول في حق الله جلس، منقول له وقعت في الكفر، لأن جلس لا تقال إلا لذي أعضاء، جسم له أعلى، نصف أعلى ونصف أسفل. أنت نسبت إلى الله أنه هو جسم، ونسبت إلى الله أنه له أعضاء ونصف أعلى ونصف أسفل، ولو قلت لا كجلوسنا، تقع في الكفر. يعني ولو قال جالس لك جلوسنا، مستقر لك استقرارنا، قاعد ما بنعرف كيف قاعد، هذا كفر وضلال، وقع في كفر التشبيه والعياذ بالله تعالى. فإذن كلام السيد الرفاعي رضي الله عنه من جواهر علم التوحيد، بدنا نحفظه ونعلمه لغيرنا. كذلك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة الوردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحاديث هي من الأحاديث المتشابهة في الصفات، كذلك الأحاديث المتشابهة في الصفات ما بناخذها على ظاهرها، لا نأخذ هذه الأحاديث على ظواهرها، بل نرد معناها إلى الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. من الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه نحن إذا سجدنا على الأرض بكون نحن أقرب إلى الله بالمسافة، لا، الله ليس له جهة وليس له مكان وليس بينه وبين خلقه مسافة. ما منقول في بينه وبين خلقه مسافة، هو أقرب إلى العرش بالمسافة من الأرض، أو هو أقرب إلى الأرض بالمسافة من العرش، هذا كفر، هذا ضلال، هذا تشبيه لله بالمخلوقات، الله لا تجوز عليه المسافة. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في السجود مستجاب، هذا معناه. انتبهنا؟ في حديث قدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أن الله يصاب بالمرض، حاشا، هذا المرض يصاب به المخلوق، إنما معنى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني مرض عبدي الصالح، مرض عبدي الصالح. فإذا في أحاديث متشابهة في الصفات لا تؤخذ على الظاهر، في بعض الأحاديث كذلك على سبيل المثال نذكر فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث قدسي الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل، لكن ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى مسافة، وليس المعنى أن الله بيتحرك وبيتنقل، إنما المعنى عن الطاعات والحسنات، من جد واجتهد في الطاعات الله يزيد له في الحسنات، من تقرب من الله تعالى بالطاعات الله يجزيه على ذلك خيرا وحسنا وثوابا، هذا معناه. تبهنا؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني يتقرب إلى الله بالطاعات الله بيسيب عليها أكثر، لأن الله من أسمائه الشكور، الشكور من أسماء الله الذي يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل. فهذا معنى هذا الحديث القدسي. فإذا كما قال الرفاعي رضي الله عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه، اللي في قلوبهم مرض، مرض التشبيه، بيتبعوا وين في آية متشابهة بالقرآن حتى ياخذوها على ظاهرها ابتغاء الفتنة، حتى يفتنوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله، تأويل الهن بالدنيا اللي هو على ذوقهم وعلى هواهم. أول ما يأتي الطالب إليهم بيقولوا له الله قال الرحمن على العرش استوى، خذها على ظاهرها ما تأولها، معناتها جلس. أول ما يأتي الطالب إليهم عم يتبعوا وين في متشابهات بالقرآن حتى يقول للناس خذوها على ظاهرها، هذا كفر وضلال، أما السني اللي هو على نهج الرسول أول ما بيعلم ليس كمثله شيء، لأن الله أخبر أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يرد المتشابه إلى المحكم. كذلك أأمنتم من في السماء، من في السماء؟ الملائكة. الله ما قال أأمنتم الله الذي في السماء، قال أأمنتم من في السماء. بعض العلماء قالوا جبريل، بعض العلماء قالوا الملائكة، وهذا تفسير قوي قال به شيخ الحفاظ الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رضي الله عنه. معنى الآية الملائكة، معنى الآية لو أن الله أمر الملائكة سكان السماوات أن يخسفوا الأرض بمشركي مكة لفعلت الملائكة، فيا مشركي مكة لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله، لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله. هذا معنى هذه الآية، يعني يا كفار مكة لو الله رب العالمين أمر الملائكة أن يخسفوا الأرض بكم أنتم تستطيعون أن تمنعوا الملائكة؟ أنتم لا تستطيعون، لما لا تؤمن بمحمد؟ أليس الله تعالى أمر جبريل أن يخسف الأرض بقوم لوط؟ خسف الأرض بقوم لوط جبريل بأمر الله. فالملائكة لو أمرها الله أن تخسف الأرض بكم يا مشركي مكة لفعلت، أنتم لا تستطيعون منع الملائكة، لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذا معنى أأمنتم من في السماء، وليس المعنى أن الله ساكن في السماء، لأن السماء لها بداية ولها نهاية، الله ليس له بداية وليس له نهاية. الله موجود قبل السماء بلا سماء، والله قال عن السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تفنى، السماء يوم القيامة تفنى، الله لا يفنى. السماء مسكن الملائكة، ما في السماوات موضع كف أو أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني السماوات مليئة بالملائكة. فاللي بيقول الله ساكن السماء جعل الله مزاحم الملائكة، هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى، الله موجود بلا مكان لا يحتاج إلى السماء، إنما رفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات، كما أن المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله في الكعبة بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. قال الرفاعي رضي الله عنه والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن هالآيات في القرآن المحكمات والمتشابهات كل من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله عز وجل. أنزل الله تعالى القرآن على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره. شو عم يقول؟ سبيل المتقين، هذا هو حال المتقين، ينزهون الله تعالى عن ظاهر هذه الآيات المتشابهة، يعني هذه المتشابهات في الصفات لا تؤخذ على ظواهرها، تبهنا؟ وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس، وبهذا سلامة الدين. يعني منقول هذه الآيات المتشابهة في الصفات لا تؤخذ على ظاهرها، لها معنى يليق بالله يوافق الآيات المحكمات كالآية ليس كمثله شيء، وبهذا سلامة الدين، يسلم للإنسان دينه. أما اللي بيخدع على ظاهرها بينخدش دينه، بيقع بالكفر والعياذ بالله. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونفعنا الله به، آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات ونكمل الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله.